منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنيئا لك يا كل من يسمعني، هنيئا لك بالإقبال على التفقه في الدين، فقد قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم وجميع المسلمين في ديننا، وأن يجعلنا من العارفين به سبحانه وتعالى، ومن الفاهمين عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. سنتكلم بحول الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس، وهو الدرس الأول من الوحدة الرابعة، عن الممسوحات وأنواع الأشياء التي يمسح عليها، وهذه البدائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى، جعل لنا فيها فسحة ويسر علينا أمورنا. والشيء الأول الذي سنتكلم عليه من الممسوحات هو ما يغطي القدم، كالخفين والجراميق والجوارب، وسيأتي تعريفها. أولا الخفين، قال ابن المبارك رحمه الله: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: هو أفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. وعن جرير رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأ ومسح على خفيه. وقال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، بعد نزول سورة المائدة، يعني أنه ليس منسوخا. الحديث متفق عليه. تعريف المسح: المسح في لغة العرب مصدر مسح، يمسح مسحا، ومعناه إمرار اليد على الشيء بسطا. والمسح على الخفين في اصطلاح الفقهاء هو إصابة البلل لخف مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص. والخف أيها الطيبون هو نعل من أدم، والأدم هو الجلد، يغطي الكعبين، وجمعه خفاف بكسر الخاء. وأما الكعبان فهما العظمتان الناتئتان، يعني البارزتان عند ملتقى الساق بالقدم، وليس كما يظن بعض الناس أن الكعب هو أسفل القدم الذي يوطأ، لا هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. فالكعب والعظم البارز عند ملتقى الساق بالقدم. مشروعية المسح على الخفين: ثبتت مشروعية المسح على الخفين بالسنة النبوية المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع على هذا أهل العلم، وقد روى مشروعية المسح على الخفين أكثر من 80 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم 10 المبشرون بالجنة. ومن هذه الأدلة ما روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء، فصببت عليه من إداوة كانت معي، فتوضأ ومسح على خفيه. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهنا سؤال مهم: ما هو الفرق بين الخفين والجوربين والجراميق؟ الخف هو ما يلبس في الرجل من جلد، وجمعه خفاف وأخفاف كما مر بعض ذلك. والجورب ما يلبس في الرجل مطلقا، وجمعه جوارب، مثل ما يقول بعض الناس عنه الشراب، أو في بعض البلدان الشراب. والجرموق هو خف قصير يلبس على خف آخر. إذن الجرموق هو خف قصير صغير يلبس على خف آخر. وهنا مسألة: هل الأفضل غسل الرجلين أو المسح على الخفين؟ الأفضل أن لا يتكلف الإنسان ضد حاله التي هو عليها، فإن كان لابسا للخفين فالأفضل له المسح، وإن لم يكن لابسا فالأفضل له الغسل كما هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، البس لكل حالة لبوسها، وما أنا من المتكلفين. شروط المسح على الخفين، ذكر العلماء أنه يشترط أن للمسح على الخفين 6 شروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان لابسا لهما على طهارة، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والشرط الثاني أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مر بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما، كان مع أصحابه عليه الصلاة والسلام وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل عليه السلام أخبره بأن فيهما أذن أو قذراء. رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة، لأن النجس إذا مسح عليه تلوث الماسح بالنجاسة، فلا يصح أن يكون مطهرا. ولا يمسح على خفين من جلد حلال إذا كان متنجسين أو مغصوبين، ولا يمسح على الخفين في سفر معصية، لأن الرخصة الشرعية لا تستباح بالمعصية ولا بما نهي عنه زجرا للمكلف عن الوقوع في ذلك. والشرط الثالث أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه الإمام أحمد. فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر ولا يجوز في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرنا. فمعنى هذا أن الإنسان إذا أصابته جنابة وأصابه حدث أكبر لا بد له أن يخلع خفيه أو يبدأ المسح من أول وجديد بعد الاغتسال. الشرط الرابع أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، والدليل على هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين. رواه مسلم. والشرط الخامس ستر الخف للكعبين، بمعنى ستر القدمين والكعبين، لأنه إذا انكشف شيء من ذلك وجب غسله، ولا سبيل إلى جمع الغسل مع المسح فيبطل أحدهما، فضلا عن أنه لا يسمى الخف خفا إلا إذا ستر الكعبين، لأنهما محل فرض الغسل في الوضوء. والشرط السادس تماسك الخف بحيث يمكن متابعة المشي فيه، يعني أن يكون الخف مما يثبت على القدم بنفسه ويمكن المشي فيه لمسافة بعيدة دون خروج القدم منه لثقله أو لاتساع فيه، لأن الذي رخص في مسحه ما تدعو الحاجة إلى لبسه ومتابعة المشي فيه عرفا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.